مستمعينا الأعزاء، بعد ما سمعنا معاكم يا ولد عمي لحورية حسن وصلاح عبد الحميد، بنبدأ معاكم فقرات برنامجنا كالمعتاد. هنسمع من الأغنيات الوطنية النادرة للمطربة الكبيرة نجاة غنوة، تم تسجيلها سنة 1956. هنسمع بصوت ست نجاة غنوة بلادي أو انتفاضة شعب وجيش، كتبها كمال عبد الحليم ولحنها عبد الحميد عبد الرحمن، وكانت من تسجيلات سنة 1956 للست نجاة. Yeah. نقول ولدنا هنا ولدنا هنا. أهلا بكم من جديد. المطرب الكبير كارم محمود شارك في إعادة تقديم الأعمال التراثية لرواد الموسيقى في مصر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث ظلت الإذاعة المصرية تسجل هذه الأعمال خلال الخمسينيات والستينيات من القرن اللي فات بأصوات العديد من المطربين والمطربات أمثال عباس البليدي ولور دكاش وعائشة حسن وبديع صادق وغيرهم. دلوقتي هنسمع معاكم وبناء على طلب العديد من مستمعينا الأستاذ كريم محمود في دور الحلو لما نعطف. الدور ده من كلمات إسماعيل باشا صبري وألحان الشيخ عبد الرحيم المسلوب مع كريم محمود. الحب حال للزفير العذاب الحب حاله وصلنا معكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة دق يا مزيكا. في الخمسينيات كانت الإذاعة المصرية تحتفل كل عام بعيد وفاء النيل، حيث كانت تسجل العديد من الأغنيات التي تتغنى بالنيل، ومنها العديد مما قدمناه في حلقات سابقة، ويبقى معنا العديد من الأغنيات التي تتغنى بالنهر الجميل. النهاردة مش هنسمع معكم غنوة بقى للنيل، هنسمع مقطوعة موسيقية باسم شاطئ النيل. المقطوعة دي ألفها الموسيقار أحمد سالم غباشي، وعزفتها فرقة أوركسترا الإذاعة بقيادة الدكتور فؤاد بيومي، وتم تسجيلها سنة 1955 مع موسيقى شاطئ النيل من مؤلفات الموسيقار أحمد سالم غباشي. نجدد التحية مستمعينا الأعزاء. بدأت المطربة الكبيرة سعاد محمد رحلتها الغنائية مع الإذاعة السورية ثم الإذاعة اللبنانية في أواخر الأربعينيات من القرن اللي فات، قبل أن تأتي إلى مصر لتقوم ببطولة فيلم فتاة من فلسطين الذي أنتجته رائدة السينما المصرية الست عزيزة أمير. ومن القاهرة كانت الانطلاقة الكبرى لسعاد محمد، حيث لحن لها كبار الملحنين أمثال زكريا أحمد، محمد الأصبجي، رياض الصنباطي، وأحمد صدقي، ومحمود الشريف اللي حنسمع له لحن للست سعاد محمد دلوقتي، تم تسجيله يوم 3 مارس سنة 1961. قولوا لهم حنسمعها بصوت سعاد محمد، كلمات علي الفقي ولحن محمود الشريف. عشقته وهو نور عيني وملت إليه، حبيب قلبي اللي شاريني أبي عوني، عشقته وهو نور عيني وملت إليه، ومين عشقته والهوى مكتوب، ومين يهرب من المكتوب، قولوا لهم هو عاجبني وانا عاجبه. حبيب قلبي وليه هيفرقوا بينا؟ أتمنى وأفرح به مناريني وأمالي لعد العمر بالثانية وأقضي الليلة والثانية وأنا وحدي سهرانة لحد وحلم العمر يتحقق مدام يا اخواتي عاجبني وانا بعد ما سمعنا معاكم مستمعينا الأعزاء الست سعاد محمد في غنوة قولولهم بنكون وصلنا إلى لقاء عشاق الغناء الجماعي في فقرة الجماعة غنوا. هنقدم غنوة للثلاثي المرح. هنسمع معاكم هني عيونك بكلمات مصطفى عبد الرحمن وألحان وتوزيع موسيقي للموسيقار علي إسماعيل. نجدد التحية. في عام 1969 سجلت الإذاعة المصرية بعض القصائد الملحنة لشعراء المقاومة في فلسطين، ومن بينهم الشاعر الكبير محمود درويش الذي سجلت له السيدة فايدة كامل من أشعاره وألحان الموسيقار إبراهيم فارس هذه الأغنية أو القصيدة للست فايدة كامل بأشعار محمود درويش وألحان إبراهيم فارس. هزي يدي بعنفي ينسى أم مهري وسيفي، يا أم مهري وسيفي، يا أم مهري وسيفي. يداك فوق جبيني تجاني من كبرياء، إذا انحنيت انحنى تلم وضع السماء، إذا انحنيت انحنى دل وضعت سماء. ولا أعود جديرا بقبلة أو دعاء، ولا أعود جديرا بقبلة أو دعاء. والباب يوصد دوني، والباب يوصد دوني، والباب يوصد دوني. والقيد خاتم مجدي وشامة للكرامة. الريح تنعس عندي على جبين ابتسامة، والقيد خاتم مجدي وشامة للكرامة. وساعدي للتحدي على يديك يصلي، على يديك يصلي، على يديك يصلي. مستمعينا الأعزاء، أنا وحدي أغنية الفنان الكبير عبد الغني السيد التي لحنها محمد عبد الوهاب، وطوبى يهل الهوى لليلى مراد التي لحنها عبد الحليم نويرة، ويا لبسة ما شاء الله لمحمد أنديل التي لحنها عطية شرارة، والليل وأملي لمحمد عبد المطلب التي لحنها مرسي الحريري. كل هذه الأعمال الجميلة كتبها الشاعر الغنائي الكبير أحمد ملوخية، من الأعمال النادرة التي كتبها الشاعر أحمد ملوخية أغنية عطفة المحبوب التي غناها وسجلها المطرب عبد الرؤوف إسماعيل سنة 1955 مع عطفة المحبوب وعبد الرؤوف إسماعيل. يسعد لياليكي، ايه يا ترى المكتوب بالي انشغل بيكي. يا عطفة المحبوب يسعد لياليكي، thank you. ده كل من شافي احتار في اوصافك يا حته من الجنه بمدخلك نسمه تسبل له اسمه يا شقوي هنا بصبح وبتمسى على شوق مسهرني وان كنت يوم انسى قلبي فكرني في كل يوم منصوب فرح جديد فيك يا عطفه المحبوب يسعد لياليك يا عطفه المحبوب يسعد لياليك يا ترى المكتوب بالي انشغل بيك حلو شباكه وقعني في شباكه فيه الزهور صحبه شاور لي حياني وبسمه خلاني ازددت له محبه وفي مشربياته الشاليه والقله يهدي تحياته بوردة أو فلة كم مرة وأتوب وارجع أراضيك يا عطفة المحبوب يسعد لياليك يا عطفة المحبوب يسعد لياليك يا ترى المكتوب أهلا بكم من جديد. في عام 1957 سجل الموسيقار أحمد عبد القادر ثلاثة من ألحانه على شريط إذاعي مدته ربع ساعة. غنى هذه الألحان ثلاث من مطربات الإذاعة الكبار هن فاطمة علي وغنت في الشريط ده يا كاس المحبة اللي تمت إذاعتها في برنامج في يوم من الأيام، وحورية حسن غنت أنا روح بترفرف. أما سعاد مكاوي فغنت في الشريط ده أوفي بوعدك التي سنستمع إليها الآن. الأغنيات الثلاث من كلمات سيد عثمان وألحان أحمد عبد القادر. أغنية أوفي بوعدك لسعاد مكاوي تم تسجيلها يوم 7 ديسمبر سنة 1957، نسمعها مع حضراتكم دلوقتي. Thank you. عمر معاك، القلب ده مشغول وياك، واحترت انا والفكر معاك، وليه بتوعدني بهواك مدام حارمني، مدام حارمني اشوف بعدك يوم يوم، خلي العشرة تقوم يوفي يوفي بوعدك يوم يوم، خلي العشرة وعدك يوم يوم، خلي العشرة تدوم. بغنوة اوفي بوعدك لصعب مكاوي بنكون وصلنا معاكم الى اخر فقرات كان يا مكان في حلقة الليلة، الى فقرة غنوات من غير حكايات. من اغنيات المطربة اللبنانية هناء الصافي شقيقة المطرب الكبير وديع الصافي، غنوة سجلتها الاذاعة المصرية خلال زيارتها للقاهرة سنة 1962، هاتوا الدربكة والعود لهناء الصافي، كلمات عزيز ايوب ولحن وديع الصافي. بعيوني هاتوا الدربكة والعود، العود والمنجيرة الحنوني ورقة ام عيوني السود بموسم عيد الزيتوني. مستمعينا الأعزاء، بكده بنكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. بتمنى يا رب إن تكون كل الأغنيات اللي قدمناها خلال هذا اللقاء قد لاقت استحسانكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.